أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل بنا الكلام في شرح دعاء الافتتاح إلى ما ورد عنه عليه السلام من قوله: أطمعني أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك، فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا، لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. هنا حديثنا في مقطعين: المقطع الأول قوله أطمعني أن أسألك ما لا أستوجبه منك، هنا بحث كلامي، وهو هل أن ثواب الله تبارك وتعالى على الأعمال الصالحة من باب التفضل أو من باب الاستحقاق؟ هل أن الإنسان إذا قام بالأعمال الصالحة كأن أقام الصلوات وصلى النوافل يستحق على الله الثواب، أو أن الله متفضل عليه وإن قام بالأعمال الصالحة؟ فهل الثواب من باب الاستحقاق أو من باب التفضل؟ ذهب أغلب علمائنا رضوان الله تعالى عليهم إلى أن الثواب من باب التفضل، أي أن العبد مهما عمل من أعمال صالحة فإنه لا يستحق الثواب على الله عز وجل، فإعطاء الله للثواب تفضل محض وامتنان محض، وذلك لوجهين: الوجه الأول أنه ليس بين العبد وبين الله عقد معاوضي حتى يكون إتيان العبد بالأعمال الصالحة من باب الوفاء بالعقد المعاوضي فيكون مستحقا على الله لأجر المعاوضة. مثلا إذا أنت عقدت معاملة بينك وبين شخص فقلت له بعتك هذا الكتاب بعوض، وهو مثلا 50 ريالا، هذا عقد معاوضي بينك وبين الشخص الآخر، فبما أنك ملكته الكتاب بعوض فأنت تستحق عليه ذلك العوض، ألا وهو 50 ريالا. ليس بين العبد وبين ربه عقد معاوضي بأن يقول العبد: يا رب أنا ملكتك الأعمال الصالحة بعوض، وهو أن تثيبني وتعطيني الجنة أو درجات النعيم. ليس بين العبد وبين ربه عقد معاوضي حتى يستحق على ربه العوض ويستحق على ربه الثواب، بل أن العبد لو قصد بأعماله الصالحة المعاوضة، لو أن العبد قصد حينما يأتي بالأعمال الصالحة قصد أنه يأتي بها بداعي المعاوضة لبطلت عباداته، فإن العبادة صاع صحتها متقومة بالمقربية، يعني بأن يكون العمل مقربا إلى الله عز وجل. والعمل إذا أتى به العبد بقصد المعاوضة لم يكن عملا مقربا، بل صار تعامل العبد مع ربه كتعامل تاجر مع تاجر آخر، كتعامل المتبادلين. لو أتى بأي عبادة بقصد المعاوضة لكانت العبادة باطلة، إذ لا ينطبق عنوان المقربية على هذه العبادة، بل لا بد أن يأتي بالعبادة بدافع امتثال الأمر، بدافع التقرب المحض إلى الله عز وجل، بدافع شكر المنعم، بدافع أن الله أهل للعبادة. المهم أن يأتي بدافع يقربه من الله، لا بدافع المعاوضة بين العمل وبين الثواب، وإلا لكانت العبادة باطلة لعدم انطباق عنوان المقربية والعبادية على العمل المعاوضي. هذا هو الوجه الأول في أن الثواب المعطى من قبل الله تفضل وامتنان وليس من باب الاستحقاق. أنت لا تستحق علي شيئا، إذ ليس بيني وبينك عقد معاوضة، وإنما عليك أن تأتي بالعمل بدافع التقرب إلي وبدافع الامتثال وبدافع شكر المنعم بأي دافع قربي إلهي. الوجه الثاني، كيف يعقل أن يستحق الإنسان ثوابا إذا سلم الملك لمالكه؟ وهل تسليم الملك لمالكه موجب لاستحقاق العطاء؟ أنت وأعمالك ملك لله عز وجل، فإذا سلمت ملك المالك إليه فهل يعقل أن يكون رد الملك لمالكه موجبا لاستحقاق الثواب؟ أنت إذا كان عندك ملك للآخرين وجب عليك أن ترد ملكهم إليهم، فإذا رددت ملكهم إليهم وأعطيتهم إياه قلت هذا ملككم كان عندي أرجعته عليكم، هل يجب عليهم أن يثيبوك وأن يعوضوك؟ رد الملك لمالكه لا يكون سببا ومناطا في استحقاق العوض أو في استحقاق الثواب. أنت إذا أردت أن تعمل عملا صالحا فهذا العمل الصالح تصوره، لا يمكن أن تعمل عملا صالحا إلا بعد أن تتصوره وأن تصدق بفائدته وأن تعزم على فعله ثم تأتي بالعمل خارجا، وكل هذه الأمور من أنحاء الوجود. تصور العمل وجود، التصديق بفائدته وجود، العزم عليه وجود، نفس العمل الخارجي وجود. بما أن جميع هذه الأمور من الوجود، والوجود مفاض من قبله عز وجل، إذ لولا إفاضته لما تحققت هذه الأمور، فكل هذه الأمور فيضه وعطاؤه وملكه، وتسليم الملك لمالكه ليس سببا مستوجبا لاستحقاق العوض ولاستحقاق المثوبة والبذل. إذن ثواب الله تفضل محض وامتنان محض وليس استحقاقا من قبل العبد. هذا من ناحية الثواب على الأعمال الصالحة، فكيف بغيرها من العطاء الابتدائي الذي يبتدئ به الله عبده؟ فإنه تفضل محض. لذلك الإمام في هذا المقطع قال: إن عفوك عن ذنبي وكذا وكذا أطمعني، يعني إن عفوك سابق عن ذنوبي أطمعني أن أسألك ما لا أستوجبه منك. أنا لا أستحق عليك شيئا، أنت دائما متفضل، أنت دائما موضع المن والفضل، أنا لا أستحق عليك شيئا، أطمعني أن أسألك ما لا أستوجبه منك، يعني ما لا أستحقه منك. ما هو الذي لا أستحقه منك؟ بين الإمام بثلاث فقرات: الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك. عطاء الله للعبد، فيض الله على العبد، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. تارة يكون فيضا بالنعمة، كأن يعطيه نعمة العلم، يعطيه نعمة المال، يعطيه نعمة الشرف. هذه النعمة الابتدائية مصداق من مصاديق الرحمة، فلذلك قال الذي رزقتني من رحمتك. النوع الثاني من الفيض دفع النقمة، لأنه يعطيه نعمة بل يدفع عنه المكاره، يدفع عنه الملمات، مكاره قد تحدق بالإنسان ويصل الإنسان إلى حد اليأس من أن ترتفع عنه هذه المكاره، ومع ذلك الله تبارك وتعالى يرفعها عن الإنسان. يا من تحل به عقد المكاره ويفتأ به حد الشدائد، قد تحل الشدائد وتحدق المكاره بالإنسان فيحصل له اليأس ولا مخلص منها إلا بدفع الله لها. فدفع الله للمكاره مصداق من مصاديق قدرته، أبدى قدرته بأن رفع المكاره المحدقة بالإنسان. لذلك قال وأريتني من قدرتك، يعني حينما دفعت عني المكاره. والقسم الثالث من الفيض إجابة الدعاء، أن العبد يدعو فيجيب الله دعائه مباشرة. إجابة الله للدعاء كاشف عن حبه تعالى لعبده. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إجابة الدعاء فيض منه، لكن هذا الفيض يتميز على القسمين الأولين بأنه كاشف عن حبه وعنايته واهتمامه تبارك وتعالى. وعرفتني من إجابتك، إذن هذا الفيض كله الرحمة ودفع النقمة وإجابة الدعاء فيض لا أستحقه منك، أطمعني أن أسألك ما لا أستوجبه منك. الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك. فصرت أدعوك آمنا، نتعرض للمقطع الثاني من كلامه عليه السلام كما ورد عنه. فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا، لا خائفا ولا وجلا. في هذا المقطع نذكر أمورا. الأمر الأول، المعنى العام لهذا المقطع أن الله تبارك وتعالى إذا رأى العبد في مقام التذلل وفي مقام الخضوع شمل العبد بحبه وعنايته. شعور العبد بحنان ربه هو أعظم صور السعادة، لا توجد سعادة أعظم من شعور العبد بحنان ربه، لا يوجد مصداق للسعادة أكبر وأعظم من إحساس العبد بعطف ربه. إذا شعر العبد بأن ربه فتح له باب الإجابة، ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. شعور العبد بأن ربه فتح له أبواب الإجابة واستقبل دعاءه وسمع نداءه وتفضل عليه وعطف عليه، شعور العبد بذلك هو أعظم مصاديق السعادة. فترى العبد الذي يشعر بحنان ربه وعطف ربه يقبل بتمام جوانحه وينفتح على ربه من أعماق قلبه، يسأل ويستعطف ويرجو ويتوسل ويخضع ويخشع، تارة يسأل تارة يعاتب تارة يطلب تارة يعود. هذا العبد يفعل مع ربه ويصنع مع ربه كما يصنع الطفل مع والده. إذا شعر الطفل بحنان والده وعطفه ورأفته ترى هذا الطفل يتعلق بأذيال والده، يسأله يستعطفه يرجوه يطلب منه، بل قد يتطور به الأمر بمقتضى عطف والده بمقتضى حنان والده إلى أن يعاتب والده وإلى أن يحاسب والده. كذلك شعور العبد بفتح أبواب الدعاء وبفتح أبواب الإجابة يجعله يسأل ربه كما يسأل الطفل أباه، أطمعني أن أسألك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا. الأمر الثاني أن هذه الفقرة ذكرت صفة الأمن، فصرت أدعوك آمنا، وهذا ما صرح به القرآن الكريم في عدة موارد أن المؤمن آمن من جهة ربه، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني ليس عندهم قلق وليس عندهم حزن، من جهة ربهم آمنون مطمئنون. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وصف المؤمنين بالأمن، وصف المؤمنين بالاطمئنان، وصف المؤمنين بعدم الحزن، بل قالت آية أخرى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كيف نوفق بين هذه الآيات وبين الآيات التي تذكر أن المؤمنين أشد خوفا من غيرهم وأشد جزعا من غيرهم، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء فخافون وجلت قلوبهم. الآية الأخرى تقول إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إذن هم في مقام الخوف وفي مقام الخشية. الآية الثالثة تقول فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الآية الرابعة تقول ولمن خاف مقام ربه جنتان. إذن هؤلاء يخافون ربهم، فكيف يقول القرآن الكريم بأنهم لا يحزنون وأن بذكر الله تطمئن القلوب؟ كيف نجمع بين هاتين الطائفتين من الآيات؟ هنا العبد المؤمن، الجواب عن ذلك إن العبد المؤمن يمر بمرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة الوجل، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. والمرحلة الثانية هي مرحلة الاطمئنان. أما مرحلة الوجل فالمقصود بها أن المؤمن إذا التفت إلى أن ربه بيده الرحمة إعطاء وإمساكا، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. الأمر بيده، يمكنه إعطاء الرحمة يمكنه حبسها، بيده العطاء والحبس. إذا التفت العبد إلى أن ربه بيده العطاء والمنع بيده الإرسال والحبس وأن صعود العبد وتدرجه في المقامات الروحية وفي المنازل وفي منازل العبودية بيد الله قد يحرمه من بعض المقامات، قد يحرمه من بعض المنازل فلا يصل إليها، إذا التفت العبد إلى أنه تحت الرحمة، إما أن يعطى وإما أن يمنع وجل قلبه، لأنه يخشى أن لا يعطى المنازل الروحية التي يطمع أن يصل إليها ويصعد إليها، حينئذ يحصل له الوجل في قلبه. إذا ذكر الله وجلت قلوبه. وهذا معنى ولمن خاف مقام ربه. شوف لاحظ تعبير القرآن تعبير دقيق، ما قال خاف ربه، قال خاف مقام ربه. ولمن خاف مقام ربه، ولمن خاف مقام ربه جنتان. خوف المقام غير الخوف من الله، الخوف من المقام وليس الخوف من الله. ما معنى خوف المقام؟ يعني أن الله في مقام العظمة فبيده إعطاء الرحمة وبيده منعها، بما أنه تبارك وتعالى قائم مقام العظمة، من قام مقام العظمة وكانت بيده أزمة الأمور إعطاء ومنعا خافه الإنسان. فالخوف من المقام يعني كونه في مقام العظمة المستلزم لكون الرحمة بيده عطاء ومنعا. ولمن خاف مقام ربه جنتان. المرحلة الثانية أن العبد إذا تأمل، العبد المؤمن يجد أن السبب الوحيد المؤثر في نيل السعادة هو الله عز وجل، لا طريق غيره. القلب دائما، قلب الإنسان دائما يشتاق إلى السعادة، ماكو شيء يريد الإنسان غير السعادة. المطلوب الأقصى للإنسان هو الحصول على السعادة، فقلب الإنسان دائما يهفو نحو السعادة. ما هي أسباب السعادة؟ أسباب السعادة على قسمين، سبب فيه غلبة وفيه مغلوبية، تمام. المال سبب من أسباب السعادة، لكن المال قد يوفر سعادة وقد يوفر شقاء. الجاه سبب للسعادة لكنه قد يوفر سعادة أحيانا وقد يوفر شقاء. وهكذا من الأمور، إذا التفت الإنسان رأى أن جميع أسباب السعادة فيها جهة قوة وفيها جهة ضعف، فيها جهة غلبة وفيها جهة مغلوبية، فلا يوجد سبب للسعادة متصف بالغالبية المحضة، وأنه منشأ للسعادة المحضة ليس فيه جهة مغلوبية وليس فيه جهة مصدرية للشقاء أبدا إلا الله تبارك وتعالى. السبب المحض للسعادة، السبب الغالب على جميع الأسباب في توفير السعادة هو الله تبارك وتعالى. وجميع الأسباب إنما يكون لها سببية إلى السعادة بإفادة السببية من المسبب تبارك وتعالى، لولا إفادته للسببية لما كان لسبب سببية للسعادة أبدا. إذا التفت الإنسان إلى ذلك اطمأن بأن طريق السعادة منحصر فيه تبارك وتعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وصل إلى المرحلة الثانية، مرحلة الاطمئنان، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك الآية القرآنية تشير إلى هاتين المرحلتين، مرحلة الوجل ومرحلة القلق. تقول هو الذي نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشع تشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم بذكر الله. يعني أولا يمرون بالمرحلة الأولى ثم يمرون ثم يصلون إلى المرحلة الثانية، مرحلة الإقشعرار والوجل ومرحلة الاطمئنان والخلاص، ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. ثم نصل إلى الفقرة التي بعدها، فإن أبطأ عني يأتي الكلام فيه إن شاء الله. بالنسبة إلى المسائل الشرعية، المفطرات التي ذكرناها إنما توجب بطلان الصوم إذا وقعت على وجه الاختيار والعمد، يعني إذا أتى بالمفطر عامدا فقد بطل صومه، إلا بالنسبة للبقاء على الجنابة فقد ذكرنا سابقا أنه بالنسبة إلى البقاء على الجنابة إذا في النومة الثانية يعني التفت إلى أنه مجنب ونام قاصدا أن يستيقظ قبل طلوع الفجر، ثم جلس من نومه الأول ثم نام قاصدا للاستيقاظ قبل طلوع الفجر ففاجأ أنه طلع عليه الصبح في النومة الثانية، فهنا يجب عليه القضاء، قضاء اليوم، وإن كان ما عليه كفارة ولكن يجب عليه القضاء مع أنه نام قاصدا للاستيقاظ قبل طلوع الفجر، إلا أنه يجب عليه القضاء إذا نام النومة الثانية حتى طلع الصبح. وأما مع السهو وعدم القصد فلا يبطل صومه، لو أكل شيئا ناسيا أو ساهيا، ناسيا أن اليوم يوم مثلا من أيام الصيام صومه صحيح، من دون فرق بين أقسام الصوم من الواجب المعين والموسع والمندوب، جميع الصوم إذا أكل فيها ناسيا صومه صحيح، وإذا أكل جاهلا بطل صومه إذا كان عامدا. ولا فرق في البطلان مع العمد بين الجاهل والعالم، لأن الجاهل عامد. الآن الإنسان الجاهل اللي مثلا مو جاهل بالموضوع، هذا الجاهل بالموضوع اللي ما يدري أن اليوم رمضان، جاهل بالحكم، زين نسي مثلا أنه بل نسي على أنه يحرم عليه، نسي أنه يحرم عليه لنفترض مثلا تعمد القي، نسي مثلا، جهل بهذا الحكم، عفوا ما نسي، جهل بالحكم، جهل بالحرمة، جهل بأن تعمد القيء في رمضان مفطر، جاهل بأن هذا حرام أو ليس بحرام، فارتكب هذا المفطر صومه باطل، عليه القضاء، ليس عليه الكفارة لكن عليه القضاء، بما أنه تناول المفطر اختيارا باختياره فحينئذ صومه باطل، وإن كان تناوله عن جهل بالحكم أو كان عن جهل بالموضوع، لم يكن يدري أن هذا اليوم من رمضان لبال هذا اليوم من شعبان فأكل فيه مثلا، فحينئذ أيضا صومه باطل، وإن كان لا يجب عليه الكفارة لكن يجب عليه ماذا؟ القضاء. نعم لو أكل ناسيا في خصوص النسيان يكون صومه صحيح ولا شيء عليه، أما في صورة الجهل فلا. ولا فرق بين المكره وغيره، فلو أكره على الإفطار فأفطر فرارا من الضرر بطل صومه لأنه أفطر بإرادته. صحيح قالوا له إذا لم تفطر تعاقب، ولكنه بالنتيجة أفطر، يعني ما وضع الطعام في حلقه وإنما هو الذي أفطر بما أنه تناول المفطر لقصده، فحينئذ يكون صومه باطلا. المسألة التي بعدها، إذا أكل ناسيا فظن فقد صومه فأفطر، أكل ناسيا بعدين درى قالوا اليوم رمضان وش قاعد أنت تسوي قاعد تأكل، قالوا عجل راح لي الصوم خلنا الحين أكمل الأكل، فأكله الأول كان عن نسيان لكن أكله الثاني كان عن شنو؟ عن جهل، ظن أن أنه إذا أكل ناسيا بطل صومه فاستمر في الأكل جهلان، حينئذ يكون أيضا شنو؟ صومه باطل، لا لأكله الأول بل لأكله الثاني الذي كان عن جهلين، فعليه القضاء وليس عليه الكفارة. إذا أفطر تقية، مثلا إنسان يعيش مع بعض أبناء العامة وإياهم في مكان واحد أو في عمل زين، وأفطروا قبل الوقت بنظره، يعني هو الآن مثلا بناء على المشهور عند فقهائنا أن الغروب على الأحوط وجوبا يتحقق بماذا؟ بمغيب الحمرة المشرقية، إذا غابت الحمرة المشرقية تحقق الغروب لا بسقوط القرص. والمعروف عند أهل العامة أنه الغروب يتحقق بسقوط القرص، فبمجرد أن يسقط القرص يفطرون، فلو كان معهم واضطر إلى أن يفطر إذ لا يمكنه التأخر مثلا 8 دقائق أو 10 دقائق إلى أن تغيب الحمرة المشرقية، لا يمكنه ذلك، مضطر للإفطار، إذا أفطر معهم كان صومه باطلا يجب عليه القضاء. صحيح لا يجب عليه الكفارة لكن يجب عليه القضاء. في التقية فقط الصلاة والوضوء بس، على رأي السيد الخوي قدس سره، فقط في الوضوء والصلاة يكون الوضوء في حال التقية صحيح والصلاة في حالة التقية صحيحة، ما سوى ذلك من الأعمال لا يكون صحيحا. نعم لو اجبر، يعني شنو اجبر؟ يعني قالوا اذا ما تاكل تحصل تراب شكيت زين، فمثلا افطر يجب عليه القضاء، كفارة ما عليه لكن يجب عليه القضاء. الصائل بلي في موارد التقية، لو افترضنا ان الانسان افطر تقية في يوم العيد، يعني العيد ما ثبت عنده لكنه افطر تقية في يوم العيد عند اشخاص اخرين يجب عليه القضاء، او انه افطر في ايام رمضان قبل الغروب بل على الاحتياط الوجوبي عليه القضاء زين، وهكذا. فقط اذا صلى تقية وان استلزمت الصلاة تقية ان يتكتف او يسجد على الذل صلاته صحيحة للنصوص الخاصة، او توضأ تقية يكون وضوءه صحيحا كما ورد في امر الامام الكاظم عليه السلام لعلي بن يقطين امره بان يتوضأ الوضوء الاخر تقية. للنص الخاص في الوضوء والصلاة نقول بماذا؟ بصحتهما، وما سواهما فيجوز له الإفطار تقية لكن يجب عليه القضاء. وكذلك بالنسبة إلى الحج، سيد الخوي قدس سره يقول لو وقف في اليوم الثامن، ما وقف في اليوم التاسع، وقف في اليوم الثامن تقية على رأي سيد الخوي، حينئذ إذا كان إذا وقف تقية وهو يحتمل أن وقف تقية وهو يحتمل أن هذا اليوم مطابق للواقع أو غير مطابق، تارة يقف في اليوم الثامن وهو يدري أن اليوم يوم ثامن قطعان وليس اليوم التاسع، يدري بذلك هذا خب يقضي حجة على الحجمة لا يجزي عن حجة الإسلام. وتارة يقف وهو يحرج أن هذا اليوم يوم التاسع لبينة أو كذا أو رؤية للهلال، ثم هذا حجه يجزي عن حجة الإسلام. وتارة يقف وهو يحتمل أنه مصيب، ويحتمل أنه شنو، ويحتمل أنه مخطئ، يعني يحتمل الإصابة ويحتمل الخطأ. هنا بين الفقهاء خلاف، بعض الفقهاء يقول حتى في هذه الصورة، صورة الاحتمال، حجه يقضيه، يعني حجه لا يجزي عن حجة الإسلام. ما لم يحرز، كما عند السيد السيستاني، ما لم يحرز حجه لا يجزي عن حجة الإسلام. إذا نسي فجامع، ما أحد ينسوي جامعة، يعني شيء بس من باب الفرض. إذا نسي فجامع لم يبطل صومه، وإن تذكر في الأثناء وجبت المبادرة إلى الإخراج، وإلا وجب عليه القضاء والكفارة. ويأتي الكلام لبقية المسائل إن شاء الله. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين. اللهم وفقنا لمرضاتك، جنبنا معاصيك، تقبل صيامنا وقيامنا بفضلك ومنك يا رب العالمين. أيد علماء الدين العاملين أينما كانوا، في مشارق الأرض وفي مغاربها، ارحم الماضين منهم، خصوصا شيخنا المقدس الشيخ منصور البيان، رحم الله من يقرأ له، ولأرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة تسبق.